مشكلتنا وحيدة باختصار هو الطريق. نحن ناس معزولين، زوز مدارس معزولين على الكياس الرئيسي وفرش غريب ولاد أحمد الزين. هذه مليانة صغير نسمع فيها القصة كل عام، يقولوا لنا توجيه كياس توجيه كياس لنفاضي كياس وسيم عاش متحملين، أولادنا مقاطعين على الدراسة، وبخلاف هذا نحن نسوق ونبقوا 7 كيلومتر نمشوهم على القدم حتى باش نوصلوا الكياس. للنقل النقل ما عادش يجينا غاديك، النقل أخذ العذر متاع البيست أنه بيست خيب وطريق خيب ولا ما عادش يجينا، ولا نجو على رجلين الغاديك. من المفروض يعني تو في عام 2016 يعني الدولة يلزمها تخزر للشعب اللي باقي منعزل على البلاد، نحن كأننا ماناش تابعين تونس، نحن جاي في الحدود ودائما نحن نجوا لهنا للمعتمد يقولوا لنا باهي وخلصنا لكم مشكلتكم وبعثنا لكم الأوراق نتاعكم، نمشوا للولاية ما نلقوا حتى شيء، راسلنا حتى المجلس النواب ما صار منها حتى شيء، راسلنا الجرائد راسلنا الإذاعات اللي تلافز ما ثم حتى شيء، ما صرنا حتى شيء. يا خويا ماذا بينا، انظروا لنا بعين الرحمة، مش مطلوب منكم حتى شيء. المعلمين ولوا مساكين ما عادش يحب يجينا، اي معلم بعيد على منطقتنا مش ولد البلاد ما يحبش يجينا. نحن من عام 87 نطالبوا بالطريق هذايا، طريق يربط بين الحوانيت ومدرسه ولاد احمد الزين، المنطقه تسمى فرش غريب، واليوم لا ثماش اوذاني ساغيه لينا قد نعمل المطالب. هاو جا هاو جا الكياس ما ظن الله، من بعد يقولوا ما قعدش كياس. من عام 2011 نحن تجاروا لليوم هذا، عام المدة وعدونا قالوا نجوكم الخمسة كيلومتر، كنا عاملين نحن عندنا 7 كيلومتر، قالوا لا 7 كيلومتر روى على حساب التجهيز والتجهيز يبطى عليك ما تديش الدراسة متاعه وقتاش تجي، بدلنا 5. ها السيد المعتمد كان تسمع فيه توا قال لاني بعثت الأوراق المطلب لسمير كركوب في الولاية، وهنا لحد الآن نحن نرجو في رحمة ربي. نحن طالبين الطريق، صغارنا تصب المطر يتعزل، نحن تصب المطر نتعزل.